حديث 1620 إش درس حديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كست أبو بكري قدج رازي بتن يقوتي لقد نفعني الله بكلمة خدي فايدة منكر ابقوتنك سمعتها من قل ببو من رسول الله شبيغنبر يا خدي صلى الله عليه وسلم أيام الجمل واختبوا يا أيام الجمل هاد في مرحلة دا ادفان روجا دا ادفي معركة دا من بخوف ايداش بيقوت نبي ابو فيغنبري قوتي صلى الله عليه وسلم ايام الجمل بحسي اوان شرانا يتنبينا هندك الصحابي فيغنبري دا تشيبوي صلى الله عليه وسلم بعدما كدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم مش نزيك بو اجك دا جهن اصحاب الجمل اصحاب الجمل ساروكوان عائشة بخد جرازي بتنديك بصرمانة نيزيك بأجك دا جهنوان ودالجلوان شريكا بعكس خصمتوان بضدوان قال اتبيجتن لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت جهشت يا فيغنبري عليه الصلاة والسلام أن أهل فارس خلق فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى كتا كسراي يا كريا ملكه واختي افتشتها جهشت يا فيغنبري صلى الله عليه وسلم قال قوت لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة او قومي شو لخو اتكتت دست جنكا كده اف قومي هو صائف لحنابنة وناجح نابت وسرفرس نابت.